نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذه الحلقة برسالة أرسل بها أحد الإخوة، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شاب تنمره نفسه الأمارة بالسوء أن يشاهد الأفلام الإباحية أو أن يمارس العادة السرية، وعندما أعصي المولى عز وجل أندم وأتوب وأكثر من الطاعات تأديبا لنفسي على ما أمرتني به. أنا الآن محبط، فهل أنا أقصد بهذه الطاعات وجه الله أم أن هذا من البدع؟ أفتوني بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء عنا. أنا حافظ لكتاب الله، فهل يزداد ذنبي وإثمي بما أفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وزجرا لا تبور، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت السؤال، وإن كان فعلا أحيانا كما ذكرت يعني النفس الأمارة بالسوء والأشياء التي تقترفها لا شك أنها يعني من أمور محرمة ولا يجوز، ولكن حرصك على الاكثار من الطاعات هذا لا شك أنه إن شاء الله توجه خير ويدل على حيوية في النفس وفي القلب إن شاء الله. وقلت أي الحمد لله أنك حافظ الكتاب الله عز وجل، وهذا أيضا لعله إن شاء الله أيضا يعين على مزيد من الاستقامة، وأنت تقول أكثر من الطاعات تأديبا لنفسي. لا، أنت أكثر من الطاعات مكفرات، لأن الحسنات يذهبن السيئات، فالإنسان يرجع له إذا أكثر الحسنات أنها تكفر سيئاته. ولهذا قولك إنك محبط لا ينبغي أبدا، وإنما الحمد لله الله اصطفاك بحفظ كتابه عز وجل، وأيضا نفسك هنا يعني أنت قلت لنا أمارة بالسوء لا هي أقرب من أن تكون من اللوامة، فإن تلومك وأنت إن شاء الله يعني أرجو أنه يرجى لك خير كثير، ولكن ومع هذا أوصيك ونفسي بتقوى الله عز وجل والحذر حقيقة، يعني الأمر الذي أنت فيه ليس سهلا، نسأل الله السلامة التساوي في الأشياء الإباحية كما تقول والأشياء هذه. والله عز وجل يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. فأنت اجتهد في أن تنهى نفسك عن الهوى لأن تكون من هؤلاء، فإن الجنة هي المأوى، ولهذا لا بد من جهاد النفس والحذر من هواها والوالد وتريد، وأيضا اجتهد في التوبة الصادقة والإقلاع عن مثل هذه. وأنا أوصيك حقيقة بأمور لعلها أن تعين، منها أن تحرص على مصاحبة الأخيار وأن يكون أكثر وقتك معهم، ولا تخلو بنفسك ولا تنفرد بنفسك. وأيضا أوصيك بكثرة الأذكار والدعاء والاستغفار واللجوء إلى الله عز وجل، والتعلق به، وأيضا الحمد لله أنت من القرآن فأكثر من قراءة القرآن وأجعله هو حافظ وقتك وهو الذي تملأ به وقتك. وأيضا لا مانع حقيقة يعني أن يبدو لك شاب يعني أن تضع لنفسك يعني برنامج يومي غير مثقل، وإنما يكون فعلا تملأ به وقتك، تملأ به وقتك في تعلم العلوم وفي القراءة وفي زيارات الرحيم وزيارات الأقارب والأصدقاء الصالحين، بحيث تشغل وقتك بما يفيد. وأكثر من نوافل الطاعات أيضا كما قلنا بما فيها الصيام، الصيام لا شك أنه في حالك وأن تقول شبابك الصيام له فوائد عظيمة في هذا الموضوع، والدعاء. فإذا بإذن الله إذا اجتهدت في مثل هذا مع الحرص على التوبة الصادقة وعلى المصاحبة الأخيار، أرجو إن شاء الله أن الله عز وجل يعينك على سلوك مساك الخير، والله أعلم. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت للبرنامج هذا سائل معالي الشيخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي إجازة لمدة 5 أيام، فهل الأفضل أن أقضيها في المسجد الحرام أم في المسجد النبوي، وذلك من ناحية الأجر، وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. توجه المبارك لا شك، جزاك الله خيرا أن يكون لك إجازة وتقضيها في مثل هذه الأماكن المقدسة المباركة، ولا شك طبعا هذا توجه حسن وكله خير، ولكن معلوم أن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي من حيث فضل الصلاة فيه، فالصلاة فيه 100 ألف صلاة سواء كانت الفريضة والنافلة على الصحيح، الفريضة والنافلة. وأيضا كذلك المكة كلها حرم، كل حدود الحرم، حدود مكة كلها حرم، حدود الحرم كلها داخلة في اسم المسجد الحرام. والمدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام لا شك في فضلها والجوار المبارك وبركتها ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها، فهي خير كثير. لكن يبقى مسألة، وهي أن النافلة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها في البيت أفضل، أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة، إلا المكتوبة، ما يدل على أنه في البيت أفضل سواء كان في مكة أو في المدينة أو في أي مكان. هذا أمر يعني فينبغي التنبه له. وعلى كل حال مكة ومدينة كلها أماكن فاضلة وهمتك عالية، وكما قلنا الأصل أن مكة أفضل على كل حال، لكنها المدينة لها فضلها، فسواء هنا أو هنا كله خير كثير إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل محمود من مصر يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي: يوجد شركات تجارية تقوم بأخذ مبلغ من المال والعمل به مقابل أن توزع أرباحا سنوية تصل إلى 15% من أصل مبلغ المضاربة، فهل هذا الفعل جائز أم يعتبر من الربا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، إذا كان كما ذكرتم أنه مضاربة، فالأصل المضاربة لأنها جائزة. المضاربة هو أنك تدفع المال لمن يضارب به سواء كشركة فردا أو شركة، ولك فعلا نسبة من الربح وللشركة نسبة، لكنها نسبة بمعنى شائع، ربع، 15%، 3% كما ذكرتم أنتم، لكنها لا يضمن الربح، بمعنى شركاء جميعا في الربح وفي الخسارة. أما رأس المال فهو على مالكه ولو كان كثيرا، ما دام أن المقصود هو استعماله، لأن عادة الذهب المعدل للاستعمال عادة لا يستعمل إلا في المناسبات، لا يستعمل في كل الأوقات، فالمرة تخلعه وتحفظه، فإذا جت المناسبة لبست أو لبست بعضه أو نوعت في لبسه حسب المناسبات، فهذا كله ما دام أنه معد للاستعمال فإنه لا زكاة فيه إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع حامد الرشيدي يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله، سؤالي: هل يجوز إذا استصعب أمر على إنسان أن يقول